كامل مشاركون في اجتماع النشطاء الوطني لكيتو اي تانكي بالجولوجي بيزاراتي بايتي ميلاد رئيس كيميسون في مانجونجي كامازارو ما اوكيا بيونجون للاثار التاريخية الثورية ومقبرة المحاربين الشهداء في حرب التحرير الوطنية وما اوكيا الاثار التاريخية لحرب التحرير الوطنية وقاعة التربية الطبقية المركزية ثم شهدوا الاوبرا الثورية أرى انتصار الثورة في مصر بيونغيانغ الكبير والأرض البحلوانية العام في سيرك بيونغيانغ.